الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يوم الأربعاء اللي فات لو حضراتكم تتذكروا عن كيف نثبت بعد رمضان، وقلنا أن موضوع الساعة بعد رمضان دايما السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، يا ترى ربنا قبلني ولا ما قبلنيش، يا ترى ربنا تقبل أعمالي ولا لأ، الحاجة التانية إزاي بقى أن أنا أثبت وإذا أنا أكمل بعد رمضان. قلنا موضوع القبول يا جماعة، قلنا لما بيكون حال العبد وأحواله الإيمانية بعد شهر رمضان زي ما كانت قبل رمضان، إذا كان هو مستقيم قبل رمضان هدي علامة قبول، أو إذا كانت أحواله الإيمانية بقت كويسة وكانت قبل رمضان مش كويسة برضو علامة قبول، أو زكاة الأعمال بتاعته بقت زايدة في الطاعة ما شاء الله بعد رمضان برضو دي علامة قبول. أما علامات الرفض يعني ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، أو علامات الرد، إن الإنسان يكون مستقيم قبل رمضان وبعد رمضان ما يبقاش مستقيم، أو أعماله كانت ما شاء الله 9/10 بعد رمضان بقت 2/10، دي علامات رد ربنا يعافينا وعافيكم. قلنا الحاجة التانية كيف نثبت، قلنا إن كتير من اللي بيقعوا بعد رمضان مشكلتهم ثلاث حاجات. أول حاجة ما سألش ربنا الثبات، إحنا من غير ربنا ما ننفعش، أنت ممكن تستغنى عن الأكل عن الشرب عن اللبس عن أي حاجة، إنما لا تستغنى عن الله طرفة عين، فعلا بجد ما نستغناش عن ربنا طرفة عين. الحاجة التانية إن, إن, إن, إن الإنسان ممكن يكون موفق أو في عبادته، أحيانا للإنسان يا جماعة يجيله شيء من العجب بنفسه إنه في رمضان ما شاء الله عليا حاجة جميلة أو ما شاء الله قيام إيه والصيام إيه، أخي ده أنا ما شاء الله ده أنا ولا الربيع بن خسيم، يا أخي ده أنا ولا أنس بن مالك في زمانه رضي الله عنه وارضاه، يحصل عجب وسبحان الله، ويعني ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. لذلك كان أحد سلف يقول رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال يفعل الطاعة فيصاب بالعجب والغرور فيرد الله عمله، والآخر يفعل المعصية فيصيبه الذل والانكسار فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ذليلا منكسرا فيقبل الله توبته ويعود هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيكون سبب دخوله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإحنا في كل الأحوال عايزين نكتر قوي قوي قوي من جرعة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل، واحنا بنقرأ دايما الآية واسجد واقترب، انزل تحت تطلع فوق، من تواضع عليها كذا رفعته هكذا. يا رسول الله النبي بيسأل سيدنا نبي عليه السلام بيسأل كعب اللهم صل على سبحانه ربيع بن كعب بيقول له سلني شيئا يا ربيع، يقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، يقول له أو غير ذلك، يقول له هو ذاك يا رسول الله، يقول له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، ليه؟ فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. كل ما تنزل وتزل نفسك وتنكسر وتحط الجبهة والأنف اللي هم أعظم وأعز حاجتين عند الإنسان حطهم في التراب تطلع فوق السحاب. فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويرزقنا نعمة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل. حتى إني يعني كان أحد الأئمة الكبار يقول لك فلو طرقت من أي باب من أبواب الطاعة يوم القيامة ستجد إن الباب ده ما شاء الله عليه زحام، باب الصلاة ما شاء الله الله أكبر، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، إنما باب الذل والانكسار هتلاقي عليه ناس قليلة جدا جدا بجد، هتلاقي الناس اللي بتذل نفسها وتنكسر لله قليلين قوي، عددهم مش كتير، لان مش كتير اللي بيحسنوا يعني حتة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. ممكن اعبد ربنا، اصلي، احج، ادفع فلوس وازكي واصوم رمضان واعتمر واعمل كل حاجة، انما اذل وانكسر لله مش كتير من الناس عنده الحتة دي. ربنا يا رب يرزقنا إياكم لذة الذل والانكسار. قلنا الحاجة التالتة إن الإسلام مش قضيته الأولى، اللي هو بقى بيقع بعد رمضان الإسلام مش قضيته الأولى، رقم واحد ما بيستعينش بالله عشان ربنا يثبته، رقم اتنين إن هو ممكن يكون أصابه العجب بالعمل بتاعه ووثق في عملي فالشيطان قدر يدخله من أي مدخل ويضيعه. حاجة التالتة إن الإسلام مش قضيته الأولى، لو إن قضيتنا الأولى هي الإسلام وليل ونهار عمال بفكر في الإسلام، مشغول جدا بالإسلام، مشغول بالمسلمين في كل مكان، عمال افكر يا ترى اخبار الناس، يا ترى اخبار المسلمين في الصين ايه، يا ترى اخبار المسلمين في اي مكان ايه. اذكر ان اخ مره

ما انت كده كده ملك الموت هيخش عليك. اه يسرك بقى لما تخش القبر بقى، والاعمال بتاعتك، والقبر صندوق العمل، والاعمال بتاعتك كلها تلاقيها هناك تحت موجودة. يسرك لما تخش القبر تلاقي ايه؟ تلاقي بر الوالدين ولا العقوق؟ لا الاقي بر الوالدين. صلة رحم ولا القطيعة؟ لا الاقي صلة الرحم. تلاقي الصلاة ولا ترك الصلاة؟ لا الصلاة. تلاقي قراءة القرآن ولا هجر القرآن؟ تلاقي الأمانة ولا الخيانة؟ الصدق ولا الكذب؟ هتقعد تحاسب نفسك على كل حاجة من أعمال القلوب والجوارح. تحب تقابل ربنا بدي ولا بدي؟ دي بقى الحتة دي تعلي همتك وتخليك زي الفل، تخليك 10 على 10. واحدة مش محجبة تستحضر أحداث الدار الآخرة؟ ما احنا مش هنعيش على طول يا جماعة، يعني ما احناش مخلدين، دي هي أيام أيام ولحظات. النهاردة محمود المصري قاعد بيديك درس دلوقتي، بيكلمك وبيذكرك بالله، بعد فترة الله أعلم تلاقيه ده بشحمه ولحمه وروحه تحت التراب في القبر، ويجي واحد غيره يذكرك بالله، واللي بعديه يموت ويجي لك واحد ثالث يذكرك بالله. ما كان الشيخ الشعراء والله يرحمه رحمة الواسعة كان مصر كلها بتلتف عشان تقعد تسمعه، الشيخ كشك الله يرحمه رحمة الواسعة، الشيخ المشتهر دكتور جميل غازي، الناس الجيل الله يرحمهم، الجيل المحترم، الجيل المحترم اللي ما كناش بنسمع عنهم الهمسة، ربنا يرحمهم رحمة واسعة رب العالمين. فكان جيل وجيل بيروح، وبعد جيل يجي وجيل يروح وجيل يجي، وكل 100 سنة الأرض بتتقلب، مش بتتكلم عربي، لا الأرض بتتقلب. الأرض بتتقلب، مفيش 100 سنة بتعدي يا جماعة إلا كل اللي على الأرض تقريبا، يعني في ناس بتشز عن كده، يعني أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن أحيانا تلاقي واحد عنده 130 سنة، بس دي يعني حالات شز قوي يعني، لكن تقريبا في الغالب كل اللي على الأرض كل 100 سنة بينزلوا تحت الأرض ويطلع جيل جديد، وبعد 100 سنة ينزلوا ويطلع جيل جديد، والدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ربنا يحسن ختامي وختامكم رب العالمين. شاهد في موضوع واحدة مش محجبة، فلما تستحضر بقى كده مشاهد الدار الآخرة وتقول لو دخل عليا ملك الموت يسرني انه يدخل عليا ملك الموت في وقت، طبعا هي مش قاعدة في البيت محجبة يعني، لان اقصد في الوقت ده هي كانت اصلا لما بتخرج بتلبس حجاب يبقى اسمها محجبة حتى وهي قاعدة في البيت، وبيتها بقى حجابها، شوف دي. فيعني يسرك ان ملك الموت لما يخش عليك تكوني لسه ما فكرتيش في الحجاب ولا مقتنعة بالحجاب، ولا حتى ممكن تكوني بتنكري الحجاب، ولا يخش عليك ملك الموت وانت الحمد لله كنت بتلبس الحجاب في الوقت ده وبسبب المرض قعدت في البيت فما بتخرجيش، لكن لو خرجتي ما بتخرجيش إلا بالحجاب. تقول لا والله يسرني طبعا أنه لما يخش عليك يكون بحجاب الحمد لله رب العالمين. يسرك لما ملك الموت يخش عليك تكوني بتبر أمك وأبوك أو وبتكرمي جوزك، ولا بتأذي جوزك وعقب أمك وأبوك؟ لا والله أكون بكرم جوزي وأكون بره بأم وأبويا. هي دي الحتة اللي تعلي الهمة عندكم، هي دي اللي تخلي الهمة عندكم في السماء، في السماء بجد. دايما الواحد لما يكسل، أحيانا الواحد بيتعب، أحيانا بيمل، أحيانا بيجيله لحظة سآمة، يعني أحيانا الواحد قاعد عمال بيشتغل في كتاب مثلا أو بيحضر محاضرة من كتر القعدة، يعني معلش ده حاجة بقى شخصية، أنا بقعد في مكتبتي يوميا 18 ساعة، لو أي بني آدم في الدنيا مش يمل ده ممكن يموت، 18 ساعة في مكتبتي تمام؟ ومكتبتي أحيانا بيكون مكتبتي أو مسجدي، يعني إما أقعد في المكتب أو المسجد بتاعي، فقاعد 18 ساعة أحيانا بيجيني شبه خنقة. أنا بكلمك بصراحة بوضوح، أنا أقول لك أن أنا قاعد، لا أحيانا بتخني عايز أشم شوية هواء، نفسي أخرج زي ما الناس بتخرج نفسي، وبعدين فجأة أفتكر أقول لعل وعسى زي ما الإمام عبد الله بن المبارك قال، قالوا له إلى متى تصنف يا إمام؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. أقول يمكن حد عارف، يمكن يكون الكتاب اللي انت بتكتبه دلوقتي او المحاضرة اللي انت بتحضرها دلوقتي تكون هي دي سبب دخولك الجنة. ما تكسلش، اشتغل وربنا يكرمك. وبعدين في جنة بقى إن شاء الله ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، هناك بقى نتفسح وننبسط، ما فيش هناك بقى لا تحضير ولا هوا ولا مسجل ولا ما فيش بقى الكلام ده كله كده بقى، هتبقى قعدات لايف كده قاعدين مع بعض كده على الأرائك، إيه يعني قاعدين بقى ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، نقعد ندردش مع بعض بقى ونحكي ونفتكر بقى الذكريات الحلوة الجميلة. اقول لك فاكر بقى يوم كذا لما كنا قاعدين مع بعض على قناه كذا وبندردش مع بعض وبكلمك عن علو الهمه، وقلت لك خد بالك استحضر مشاهد الدار الاخره وتحاسب نفسك، هتلاقي همتك ما شاء الله في السماء، ممكن توصل بالهمه دي ان انت تبقى في الفردوس الاعلى. ودينا جميل قاعدين في الفردوس الاعلى، خدت بالك الحتت دي ممكن تفتكرها يوم القيامه، حد عارف يمكن المحاضره دي نفسها يوم القيامه نسال ربنا يا رب فرجنا عليها تاني يا رب. لان في الجنه لنا فيها ما تشتهيه الانفس، اللي احنا نشتهيه ربنا هيكرمنا بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لنا ايه؟ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره. قال لك رغم ان المطلوب هو الايمان بالله واليوم الاخر، والاصل هو الايمان بالله، لان الايمان بالله بيندرج تحت كل حاجه، ما دمت هتؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه وكل حاجه بقى ربنا بيامرنا ان احنا نؤمن بيها نؤمن بيها، لكن الأصل هو الله سبحانه وتعالى، إن احنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال لك الأخيرة ليه؟ قال لك لأن إبليس دايما يلعب عليك في الحتة ديت، يزبط لك حاجات معينة تصرفك عن الأخرة، هو عايز يصرفك عن الأخرة بأي طريقة. هو يقول لك اعبد ربنا مفيش مشكلة، بس ده ربنا غفور رحيم، يعني انت حتى لو ما صليتش يا أخي وعلى آخر 10 أيام في حياتك وصليت وتوبت لربنا، هيبدل لك سيئاتك حسنات. شفت دي، وما يقدرش يلعب معك في حتة الإيمان بالله، لكن يلعب معك أو في حتة الإيمان باليوم الآخر، دي شغلة إبليس بقى. خد بالك يجي مثلا أنت يعني مثلا عملت معصية، يقول لك يا عم معصية إيه ده، أنت تعتبر من 10 مباشرين بالجنة، ده غيرك بيعمل وبيسوي وبيعمل، ده أنت تعتبر ما شاء الله من أولياء الله الصالحين، ويبجح لك نفسك ويضيعك، فبيخش لك مدخل إيه؟ مدخل الآخرة، يزهدك في الآخرة او حتى يرغبك في الاخره، لكن مش في اعلى درجه في الجنه، يعني دي اخر مرحله معاه. هو يقول لك ايه طب خلاص بقى، يعني فاهم ازاي يعني ايه؟ يعني ممكن يجي مثلا يلعب معاك، وانت عارفين بقى ايه خطوات الشيطان، ونبقى ندخل لكم ان شاء الله الايه المكائد السبعه بتاعه الشيطان. من ضمن المكائد ان هو يصرفك من طاعه لطاعه اقل، يعني مش هيقول لك تعالى ما دام انت ما شاء الله مصر على الطاعه وقلبك ما شاء الله مليان ايمان، فما يقدرش يصرفك عن الطاعة، يعمل ايه؟ يقول لك طب خلاص انا مش عايز اصلي صلاة الفجر، لان صلاة الفجر دي من اعظم اسباب دخول الجنة. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر. وصلاة الفجر دي بقى الوردية الاولى بتاعت الملائكة، اللي بتستلم من وردية الملائكة اللي بتيجي من العصر للفجر، فصلاة بتشهدها الملائكة، فيصعدون الله عز وجل ومعهم كشف اسمائهم، فلان وفلان كان بيصلوا الفجر يا رب. فهو عايز يصرفك عن صلاة الفجر، يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل، يقول لك بقالك كتير ما بتصليش قيام ليل، نفسك ما تفتحتش كده لقيام الليل. ده حتى سيدنا جبريل قال للنبي واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قوم يا رجل صلي لك ركعتين 4، قوم صلي 11 ركعة زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، بتصلي خفيف يا أخي، طول صلاة عبادة ما شاء الله. ده إبليس اللي بيشغل معك على كده، تخيل بيقول لك صلي وطول، صليت وطولت 11 ركعة، قبل الفجر بقى بربع ساعة بنص ساعة، قال لك يا سلام ده انت كده يعني عملت اللي محدش عمله في زمانك، انت فلتت زمانك، انت معجزة عصرك، انت لو الدنيا زيك احنا كنا نبقى في جنة. طب ايه رأيك بقى مكافئتك بقى الحلوة، ما تنام لك بقى ربع ساعة كده عشان تشوف رؤية كده بقى وانت داخل الفردوس الأعلى وانت بقى بتقابل النبي وانت. فتقول والله فكرة حلوة صحيح، أريح شوية عشان كمان وكمان عشان أقرب للإخلاص، عشان كمان لما تخرج ما يبانش عليك أثر السهر. فتروح نايم ربع ساعة، يوم خاتم على ودانك وضارب على مؤخرة رأسك، نم عليك ليل طويل فاركض، يوم مصحيك الساعة 8 الصبح، فتقوم قايم إن لله وإن إليه راجعون، بقى أنا أصلي قيام الليل ويفوتني صلاة الفجر. هو ده مقصد إبليس، هو ده مقصده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم قال إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مش قادر تصلي 11 ركعة وهتوفق ما بين، مش قادر توفق بينه وبين الفجر، قم صلي ركعتين وطول وربنا يكرمك ونام،

ما نعرفش نكافئه إحنا كبشر، إنما يكافئه رب البشر. ولذا نزل فيه القرآن بنفس المعنى ده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا بيقول له، بيقول له أنا هرضيك أنت ومن على شاكلتك. كل اللي يعمل زي ما عمل أبو بكر رضي الله عنه ورضاه حينما أعتق بلالا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فربنا هيرضيه. وكل اللي يفرج هم مسلم ربنا هيرضيه، وكل اللي هيخدم دين ربنا هيرضيه، وكل اللي هيعمل أي خير لخدمة الدين أو البلد ربنا هيرضيه. وبمناسبة البلد طبعا، حقيقة طبعا كنت عايز أتكلم النهاردة عن أحداث أمس، لكن يعني من خلال المتابعة لقيت ما شاء الله تقريبا كل القنوات غطت الكلام في الموضوع ده، فقلت حتى لا نكرر نتكلم احنا في موضوع تاني. لكن أسأل مولى عز وجل ان ربنا يصرف هذه الفتن عن بلدنا الحبيب مصر وعن كل بلاد المسلمين رب العالمين، ان فعلا في تخطيط مش طبيعي، فعلا في تخطيط مش طبيعي لتدمير هذه البلد، واحنا لازم نحذر ولازم نحرص ولازم يعني على قد ما نقدر ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على بلدنا ونحمي بلدنا وندافع عنها ونحاول نبذل كل ما نستطيع من أجل خدمة بلدنا الحبيب مصر. لأن فعلا بلدنا يعني الواحد الفترة اللي فاتت دي قلقان عليها قلق مش طبيعي ومش عارفين الدنيا رايحة فين، لكن بنحسن الظن بالله وعلى يقين من أن ربنا هيحفظ بلدنا، لأن بلدنا دي يعني فعلا بلد الطيبين، فيها ناس طيبين وفيها ناس أفاضل وفيها ناس اتظلمت كتير قوي قوي، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بأن الظلم ده يستمر على الناس ديت. الناس اللي اتظلمت دي أكيد ربنا هيكرمها وينصرها، لأن ربنا اللي وعد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ده لدعوة المظلوم. عايز أقول للمظلومين اللي اتظلموا في مصر وما أكثرهم، يعني ثلاث أرباع الشعب تقريبا كان مظلوم على الأقل يعني، فعايز أقول للناس ديت ادعوا أن ربنا يحفظ بلدنا وأن ربنا يسترها على بلدنا، لأن فعلا إن شاء الله دعائكم يعني أرجو من الله أن يكون دعاء مستجاب. عايز أطلب من أمهاتنا الغاليين اللي بجد الواحد يعني بقول يا رب يبارك فيهم يا رب العالمين. احنا عايشين فعلا ببركة ربنا أولا وأخيرا، ثم ببركة الأمهات والأباء، الناس الكبار الأفاضل الطيبين اللي عاشوا على أرض مصر. يعني ادعوا كتروا من دعاء أن ربنا يحفظ البلد ديت يا رب من الفتن، لأن مصر لو وقعت في طريق الفتن واستمر الموضوع يخوف قوي. ومش عايزين بقى كل شيء نقول مين اللي عمل ولا مين، بس عايز أقول إن اللي بيعملوا كل الأعمال والفتن اللي عمالين بيثيروها من يوم للتاني ده، يعني مستحيل يكونوا مصريين بيحبوا بلدهم، ومستحيل يكونوا الناس دي عندهم وطنية ولا عندهم دين. لأن يعني إيه اللي احنا هنستفيده من كم الناس اللي عمالة بتتقتل من بلدنا، وقطر الدم واحد مصري وواحد مسلم أغلى عندنا من الدنيا اللي فيها. ده النبي عليه السلام وقف قدام الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر. يعني النبي بيقول إن يعني خذوا بالكم من حاجة، حتى إن أحد أهل العلم كان يقول إيه، كان يقول لو إن واحد هدم الكعبة، شوف هدم الكعبة، فيبقى أهون عند الله من إنه يقتل المسلم بغير حق. تخيلوا يا جماعة موضوع خطير جدا جدا، حتة إراقة الدماء والقتل، وشوف كم أكتر من 1000 مصابين. طب ليه لمصلحة مين الكلام ده كله؟ إيه اللي احنا كسبناه؟ الشباب اللي بيصابوا دولت بدل ما يصابوا في أعمال شغب بالمنظر ده، ما يوفروا الطاقة اللي جواهم ديت يا رب العالمين، يعني يوفروها لخدمة بلدهم ولخدمة دينهم. يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب، واحفظ البلد يا رب، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. طيب عايزين نفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده اجمل ميزة فيه ان اخرته الجنة. تخيل حضرتك لما تكون ماشي في طريق وانت تعبان، وحقيقي فعلا الطريق متعب، الطريق مش سهل، لان حفت الجنة بالمكاره. المكاره الحياة اللي هي تقيلة على النفس، اللي النفس بتكرهها. شوف قد ايه لما النبي بيتكلم عن حتة وإسباغ من أسباب بقى رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات، وإسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا شتاء عز شهر طوبة وتلج ومش قادر، وعايز تقوم تتوضى بالمية متلجة عشان تنزل في الهواء المتلج وتروح تصلي. ما هو ده كله ليه أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. أذكر كنت في أوائل التسعينات كنت اشتغلت في جماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية في منطقة في الشمال. ما شاء الله المنطقة دي كانت بديعة، كنا بنشوف 4 فصول في يوم واحد،